تفيد الأنباء أن منظمة فاتحي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمراً صحفياً أمام وزارة الدفاع العميلة يوم 31 من أيار الأخير مع المنظمات المدنية والاجتماعية المعارضة للنشر الساد، واستنكرت فيه جريمة شرذمة السلطة العسكرية التي أخفت الحقيقة الخاصة بإدخال 4 قواعد للطلاق للساد إضافياً. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن الحركة اللوطنية لرضع نشر السات طالبت نفس اليوم بالإيقاف الفوري عن نشر السات وإلغائها.